الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاليوم بإذن الله عز وجل موعدنا مع الأنموذج الثالث من النماذج التي ضربها الله عز وجل في هذا القسم من أقسام السورة الكريمة التي وضح الله عز وجل فيها بعض صور للبشر وتعاملهم مع قضية العبودية لله عز وجل. كان الأنموذج الأول هو الحديث عن آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل كلفه واستخلفه في الأرض. والأنموذج الثاني كان الحديث عن بني إسرائيل، وكيف أن بني إسرائيل في العبودية والتسليم لأوامر الله عز وجل، وكيف تعاملوا مع أنبياء الله تعالى، كيف تعاملوا مع نبيهم موسى عليه السلام، وكيف تعاملوا مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حذر الله عز وجل المستقلة حسدهم ونبذهم للقرآن. ثم ختم الله عز وجل هذا القسم من أقسام السورة الكريمة بالحديث عن أنموذج ثالث من نماذج البشر الذين تعاملوا مع قضية العبودية والتسليم لأوامر الله عز وجل. وكان هذا الأنموذج هو الحديث عن نبي الله إبراهيم، هذا النبي الذي وفى وأتم كلمات ربه، الذي أسلم لله عز وجل فكان أمة وحده. بدأت الآيات في الحديث عن هذا الأنموذج ببيان إسلام إبراهيم عليه السلام لله عز وجل، وأن الله جعله إماما وقدوة للناس. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بكلمات، أي بأوامر ونواه كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل هي خصال الفطرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فأتمهن، وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء. فأتمهن، أي أداهن تامات على أكمل وجه. قال الله تعالى له: إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة في الدين يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال: أي إبراهيم، واجعل من ذريتي أيضا أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم. دل ذلك على أنه ينال غير الظالم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ جعلنا الكعبة البيت الحرام مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه من كل جانب تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه. وأمنا، أي مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره فلا يعتدى عليهم فيه، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى، أي مكان صلاة، بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أمرناهما وأوصينا إليهما أن طهرا بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين، أي المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد، أي المصلين. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتبين دعوات إبراهيم عليه السلام وبنائه للكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا، أي ذا أمن، وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه، وارزق أهله من الثمرات، وقد فعل فتجبى إليه ثمرات كل شيء، وكان أكثر لا وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله آل عهد الظالمين، ولكن لما كان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع، قال تعالى: ومن كفر فأمتعه، أي في الدنيا بالرزق متاعا قليلا، أي مدة حياته، ثم أضطره، أي ألجئه في الآخرة مكرها إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا، وبئس المصير، أي بئس المرجع الذي يرجع إليه يوم القيامة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد، أي الأسس والجدر، أي الأسس أو الجدر من البيت، أي يبنيه وإسماعيل يقولان في خضوع وتذلل: ربنا تقبل منا بناءنا، إنك أنت السميع للقول المجيب لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا. ربنا واجعلنا مسلمين، أي منقادين لك، مستسلمين لأمرك، خاضعين لك، لا نشرك معك أحدا. واجعل من ذريتنا، أي أولادنا، أمة جماعة. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.